ابدا هات عيننا من غير ما نجيلك باسمنا نقول لك يا يسوع طهرنا نعترف لك احنا تعبنا يا يسوع يا يسوع نحن منهم لهم ما منا عن العالم انت عزلنا نحن شعبك وانت ملكنا يا يسوع يا يسوع تقطعنا والعالم يتمنى ألمنا الشياطين نفسها تقطعنا والعالم يتمنى ألمنا انت دايما بتطمنا نشكي ليه مادام انت شايلنا يا يسوع يا يسوع Thank you. بالله.